بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيختنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين، وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من قال يرحمكم من في السماء. وبأسانيد والدتنا حفظها الله تعالى إلى كتاب القراءة خلف الإمام للإمام البيهقي رحمه الله تعالى قال: ذكر الرواية فيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس المحبوبي قال: حدثنا سعيد بن مسعود قال: حدثنا النضر بن شمين قال: أخبرنا شعبة عن حسين أنه قال: سمعت مجاهدا قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام وبه إليه. قال: أخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا محمد بن العباس قال: حدثنا محمد بن حاتم قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا أبو بشر عن مجاهد أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم وبإسناده. قال: وحدثنا هشيم قال: حدثنا حسين قال: صليت إلى جنب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فسمعته يقرأ خلف الإمام فلقيت مجاهدا فذكرت له ذلك، فقال مجاهد: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقرأ خلف الإمام وبه إليه. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن التاجر بالري قال: أحدثنا أبو حاتم الوسقندي قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن مجاهد أنه قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرأ خلف الإمام في الظهر أو العصر وبه إليه. قال: ذكر الرواية فيه عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال: أخبرنا أبو خليفة الفضل بن حباب الجمحي قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب أنه قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد يعني الدراوردي عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. قال: قلت يا أبا هريرة: إني أحيانا أكون وراء الإمام. فقال: يا ابن الفارسي، اقرأ بها في نفسك، ما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، فيقوم عبدي فيقول: الحمد لله رب العالمين، يقول الله: حميدان يا عبدي، فيقول: الرحمن الرحيم، فيقول الله: أثنى علي يا عبدي، فيقول: مالك يوم الدين، فيقول الله: مجدني عبدي، وأدى بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، وآخر السورة لعبدي ولعبدي ما سأل، فيقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورويناه في هذا الكتاب من حديث سفيان عن العلاء عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: قلت يا أبا هريرة: إني أسمع قراءة الإمام. فقال: يا فارسي أو يا ابن الفارسي، اقرأ بها في نفسك. وبه إليه. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أو أبو بكر القاضي وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قالوا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد بن خلي بن خالد بن خلي قال: حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة عن أبيه عن إسحاق بن عبد الله قال: أخبرني القاسم بن محمد أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: اقرأوا إذا سكتوا واسكتوا إذا قرأوا، فإن الصلاة المخدجة التي فإن الصلاة المخدجة التي لا قراءة فيها. وبه إليه. قال: ذكر الرواية في عن أبي هريرة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهم قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد الأصفهاني بن محمد الأصفهاني قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال: أخبرنا ابن رستة قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: عن حدثنا عكرمة بن إبراهيم قال: حدثنا عاصم بن مهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أنهما كانا يأمران بالقراءة خلف الإمام في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآن، وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: يقرأ في الأخين أو يقرأ في الأخين بفتحة الكتاب. ورواه أيضا عمرو بن أبي قيس عن عاصم. أنبأني أبو عبد الله الحافظ إجازة قال: أن أبا علي الحافظ أخبرهم قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن عمرو الحرشي قال: حدثنا حامد بن محمود قال: حدثنا عبد الرحمن الدشتكي قال: حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم بن أبي النجود فذكره غير أنه قال: لأنهما كانا يريان القراءة خلف الإمام فذكر. وبه إليه قال: ذكر الرواية فيه عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد بن يحيى بن الحاكم الإسفرايني قال: أخبرنا أبو بحر البربهاري قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال أن هشام بن عامر رضي الله عنهما قرأ، فقيل له: أتقرأ خلف الإمام؟ قال: إنا لنفعل. وبه إليه قال: ذكر الرواية فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن يحيى بن سالم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى قال: حدثنا العوام بن حمزة عن أبيه نضرة أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن القراءة خلف الإمام فقال: بفتحة الكتاب. ذكر الرواية فيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سفيان بن حسين حاء وأخبرنا أبو عبد الله قال: حدثني محمد بن أحمد بن حمدون قال: حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا سويد بن عبد العزيز ويزيد بن هارون أنهما قال: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي رضي الله عنه وعن مولى لهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال: حدثنا أحمد بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو يحيى الحماني وعبد الحميد بن بشمين عن الأعمش عن يزيد وهو الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اقرأ في الأولين بالحمد والسورة وفي الأخرين بالحمد. وروينا عن شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال: أخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا سعيد بن عامر قال: حدثنا شعبة عن مسعر فذكر. ذكر الرواية فيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه. وبه إليه قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد بن الحارث الأصفهاني قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا أحمد بن أبي الحواري وعمرو بن عثمان ومحمود بن خالد وكثير بن عبيد وعلي بن سهل قالوا: حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: لا تترك قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام جهرا أو لم يجهر. هذا لفظ كثير. وزاد علي وابن أبي الحواري: ولو أن تقرأ وأنت راكع. زاد عمرو وحده: وإن كان راكعا فاقرأها إذا علمت أنك تدرك آخرها. وبه إليه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو مكرم بن إسحاق قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن سالم قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: لو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب. ذكر الرواية في عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثني محمد بن يعقوب قال: أخبرنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا النضر يعني بن شمين قال: حدثنا العوام وهو ابن حمزة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان يأمرنا بالقراءة خلف الإمام قال: وكنت أقوم إلى جنب أنس فيقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من المفصل ويسمعنا قراءته لنأخذ عنه. وأخبرنا أبو عبد الله قال أخبرني محمد بن عبد الله الدواري قال حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا محمد بن الوجيه قال حدثنا النضر بن شمين فذكره بإسناده مثله، غير أنه قال العوام بن حوشب. ذكر الرواية فيها عن عمر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد بن علي الرودباري قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عمر بن شوذب وابن شيبة الواسطي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زياد بن أبي زياد البصاص قال حدثنا الحسن قال حدثني عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال لا تزكوا صلاة تزكو صلاة مسلم إلا بطهور وركوع وسجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام وغير الإمام. قال أو غير الإمام. وبه إليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق البقي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشم المفضل عن جريري عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال لا تجوز صلاة إلا بفاتحة الكتاب وآيتين وصاعدا. ذكر الرواية به عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال أخبرنا أبو بكر بن الحارث البقي قال أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أحمد بن محمود قال حدثنا علي بن يونس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق وحماد بن سلمة ويزيد بن زريع عن يحيى بن أبي إسحاق عن عمر بن أبي سعيم أنه قال وأنا عبد الله بن مغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. قال رحمه الله تعالى ذكر الرواية عن جمع فيه عن جماعة منهم غير مسمين ثم عن جماعة من التابعين وأتباعهم بأسمائهم. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز القاضي الجرجاني في محلة جنجرود قال حدثنا أبو الصلت الأروي قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أنهم كانوا يقرؤون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنصت، فإذا قرأ لم يقرأ وإذا أنصت قرأ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. ورواه عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب بمعنى. وبه إليه قال أخبرنا أبو مكر بن الحارث الفقيه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الأصفهاني قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثني أحمد بن سويد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن قتيم عن سعيد بن جبير أنه قال لكن من مضى أو لكن من مضى كانوا إذا كبروا مكث الإمام ساعة لا يقرأ قدر ما يقرأون بهم الكتاب. قال عبد الرزاق قال ابن جريج في حديثه عن ابن قتيم عن سعيد بن جبير أنه قال كانوا إذا كبروا لا يفتتحون القراءة حتى يعلم أن من خلفه قد قرأوا بفاتحة الكتاب. وقرأت في كتاب القراءة خلف الإمام تصنيف في البخاري قال ابن خثيم قلت لسعيد بن جبير أقرأ خلف الإمام قال نعم وإن سمعت قراءته فإنهم قد أحدثوا ما لم يكونوا يصنعونه، إن السلف كان إذا أما أحدهم الناس كبر ثم أنصت حتى يظن أن من خلفه قرأ بفاتحة الكتاب ثم قرأ وأنصت على أنصته. وبمعناه رواه ابن خزيمة في كتابه عن جعفر بن محمد الثعلبي عن يحيى بن سليم عن ابن خثيم. هكذا جعفر بن محمد الثعلبي أو التغلبي، نبقى لنا في الحاشية. وقال بالمثلثة ثم المهملة وفتح اللام يعني الثعلبي. قال رحمه الله تعالى أنباني أبو عبد الله الحافظ إجازة قلنا أبا علي الحافظ أخبرهم قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة وأخبرنا أحمد بن محمد الفقيه قال حدث أخبرنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن سويد عن الحجاج بن منهل قال حدثنا أحمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: يا بني يقرأوا في سكتة الإمام فإنه لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب. وفي رواية أبي عبد الله: يا بني يقرأوا فيما سكت فيه الإمام واسكتوا فيما جار به الإمام. وقال: يا بني لا تتم صلاة لأحد من الناس لا يقرأ بفاتحة الكتاب وصاعدا مكتوبة ولا سبحا. وفي إليه قال: أخبرنا الإمام أبو عثمان رضي الله عنه قال: أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال: أخبرنا جدي قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت محمدا يعني ابن عمرو عن عبد الملك بن المغيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بهم من الكتاب فهي خداج ثم هي خداج. فقال بعض القوم: فكيف إذا كان الإمام يقرأ؟ قال أبو سلمة: للإمام سكتتان فاغتنموهما، سكتة حين يكبر وسكتة حين يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فهذا الجواب من أبي سلمة بن عبد الرحمن كان بين يدي أبي هريرة ولم ينكر عليه ذلك، فهو كما قاله أبو هريرة. ورواية على ابن عبد الرحمن تشهد لذلك بالصحة، وقد رواه محمد بن أبي عدي والنضر بن شمين عن محمد بن عبد عن عبد الملك بن المغيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم دون قول أبي سلمة. عندك هكذا جعفر بن محمد التغلبي، المشكلة هنا ضبطها ويعني قال بالثاء المثلثة. من أين يا شيخ أبو شهاب؟ أبو شهاب الدين، من أين نقلت هذا؟ لأنه هنا لو راجعناها، يعني انظر ماذا قال، دقيقة بس، عن جعفر بن محمد الثعلبي قال في الحاشية: جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي بالمثلثة ثم المهملة وفتح اللام، يعني ضبطها بالأحرف الثعلبي هكذا. نعم، لو تراجع هو موجود، قال في التقريب وفي تبصير المنتبه والتهذيب والسير. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو علي الرودباري قال أخبرنا أبو بكر بن داس قال حدثنا أبو داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء أنهم قالوا: قال مكحول: اقرأ بها يعني بالفاتحة فيما جار به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، وإن لم يسكت قرأتها قبله ومعه وبعده لا تتركنها على حال. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى أنهما قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أسيد وأسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين بن حرب عن سفيان قال حدثنا أسامة عن قاسم بن محمد قال كان رجال أئمة يقرؤون وراء الإمام. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن محمد الأصفهاني قال حدثنا أبو الشيخ الأصفهاني قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن أنه كان يقول: اقرأ خلف الإمام في كل صلاة بفاتحة الكتاب في نفسك وبه إليه. قال وبإسناده قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول: اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر في ركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال أخبرنا أبو سعيد يحيى بن محمد الإسرائيلي قال قال الحاكم قال أخبرنا محمد بن الحسن البربهاري قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن مغول أنه قال سمعت الشعبي يحسن القراءة خلف الإمام قال وحدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي خالد قال حدثنا ابن أبي خالد عن الشعبي أنه قال اقرأ بها اقرأ في 50 يقول الصلاة كلها أو الصلاة كلها. وروى ابن خزيمة عن سلم بن جنادة عن وكيع وقال اقرأ خلف الإمام في 50. وبه إليه قال أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرة وإيه العدل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين أنه قال صليت إلى جنب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فسمعته يقرأ خلف الإمام فلقيت مجاهدا فذكرت ذلك له فقال مجاهد سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقرأ خلف الإمام في صلاة الظهر من سورة مريم وقرأت في كتاب القراءة خلف الإمام للبخاري رحمه الله تعالى حكاية عن الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم أنه يقرأ خلف أنه يقرأ خلف الإمام وإن جار. قال وقال مجاهد إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد الصلاة. وكذلك قال عبد الله بن الزبير وبه إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا أبو شيخ زكريا قال الضبط الصحيحي الضبط الصحيحي ما جاء في هامش نسخة أبي حذيفة وهو الثعلبي كما في التقريب وغيره. نعم أي نعم الثعلبي هكذا. جزاكم الله خيرا. قال جعفر بن الشيخ عبد الحكيم يقول عبد جعفر بن محمد بن عمران الثعلبي من أهل الكوفة يروي عن وكيع بن الجراح. أحسن الله إليكم. قال وبه إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حامد المقرئ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد البيروتي قال حدثنا عقبة بن علقمة قال حدثني موسى بن يسار قال سمعت مكحولا يقرأ بأم الكتاب خلف الإمام وإنه لا يقرأ. وبه إليه. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال كان الأوزعي ويقول يحق على الإمام أن يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى استفتح الصلاة وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب فإن لم يمكن قضاء معه بفاتحة الكتاب إذا قرأ بها وأسرع القراءة ثم استمع. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما احتج به من رأى وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر بها دون ما جهر بها فيه. الآن الحمد لله انتهينا من الجزء الأول ونبدأ بالجزء الثاني من الطبعة الجديدة طبعة دار طيب الخضراء. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ما احتج به من رأى وجوب القراءة خلف الإمام فيما خافت الإمام فيه بالقراءة دون ما جهر فيه دون ما جار بها فيه وهو أحد قولي أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي رحمه الله وفيه صح وجه الاحتجاج بما ورد فيه تثبيت القراءة من الظهر والعصر وفي الركعة الأخيرة وفي الركعتين الأخرين من العشاء على الماموم خلاف ما ذهب إليه بعض العراقيين. قال الله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله تعالى قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال حدثنا إبراهيم بن الحسين قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فسمع قراءة فتى من الأنصار فنزل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال فكان مجاهد لا يرى بالذكر بأسا قال هذا منقطع. وبجيلي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عبد الوهاب عن الواجر عن أبي العالية أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قرأ فقرأ أصحابه فنزلت فاستمعوا له وأنصتوا فسكت القوم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا منقطع. وبه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن حرب الرقي قال حدثنا محمد بن عمرو بن العباس قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة الدارع هكذا قال حدثنا هشام بن زياد عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه في هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. قال في الصلاة: هذا حديث مداره على هشام بن زياد أبو المقدام، واختلف عليه في إسناده وليس بالقوي، فرواه عنه أبو أسامة كما أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي أنه من قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني أبو المقدام عن معاوية بن قرة المزني أنه قال: سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه، قال عبد الله بن مغفل قال: قال قلت: أكل من سمع القرآن يقرأ وجب عليه الاستماع والإمساك؟ فقال: إنما أنزلت هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال في قراءة الإمام: إذا قرأ الإمام فاستمع له وأنصت. وقال ورواه كثير بن هشام عنه كما أخبرنا أحمد بن الحسن بن أحمد الحيري قال حدثنا أبو العباس الأموي قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا هشام أبو المقدام عن معاوية بن قراء قال: قلنا لعبد الله بن مغفل أو لعائد بن عامر: كل من استمع القرآن يقرأ به وجب عليه الاستماع والإنصات. قال: إنما أنزلت هذه الآية. هكذا الدراع، أيوة هذا هو. نعم، أحسن الله إليكم. قال قلنا لعبد الله بن مغفل أو لعائد بن عامر: كل من استمع القرآن يقرأ به وجب عليه الاستماع والإنصات. قال: إنما أنزلت هذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. في قراءة الإمام: فإذا قرأ فاستمعوا له وأنصتوا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا مسكين بن مكير الحراني عن ثابت بن عجلان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: المؤمن في سعة من الاستماع إليه إلا في صلاة مفروضة أو المكتوبة أو يوم الجمعة أو يوم فطر أو يوم الضحى. قال الدارع: نعم، أو يوم أضحى، يعني إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبه إليه قال: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وبه إليه قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال حدثنا أحمد بن عبيد قال الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة، فقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه فنزل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهذه في المكتوبة. ثم قال ابن عباس: وإن كنا لا نستمع لمن يقرأ إنا إذا لأجفى من الحمير. وهذا إسناد فيه ضعف. وبإليه قال: أخبرنا أبو العلي الحسين بن محمد الرودباري قال حد أخبرنا أبو طالب محمد أبادي قال حدثنا الفضل بن عبد الله الأشكري بهرة قال حدثنا مالك بن سليمان قال حدثنا داود بن عبد الرحمن المكي عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فهذا لكل قارئ؟ قال: لا، ولكن هذا في الصلاة. هكذا قال عن ابن عباس وصحيح عن ابن جريج عن عطاء في هذا المعنى من قوله غير مرفوع وغير مرفوع إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وبإليه قال: أخبرنا أبو الحسين. طيب، أبو شهاب الدين جزاه الله خير نقل روايات كثيرة، يقول الدارع، الإخوان قالوا الدراع، ما هو الصواب؟ قال هنا: وأبو يحيى زكريا بن يحيى بن عمارة الدارع البصري طوله أبو داود بن ماجه، انظر الكمال في أسماء الرجال. وأيضا قال في معجم الصحابة لابن قانع: زكريا بن يحيى بن عمارة الدارع. الإخوان الذين قروا الدراع من أين؟ الشيخ عبد الحكيم وأيضا الشيخ زكريا. نعم. وبه قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي رحمه الله قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن الحسين الماطي بغدادي قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن منصور قال ثم لقيت منصورا فحدثني عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال في القراءه خلف الامام انصت في القران كما امرت فان في القراءه لشغلا وسيكفي كذاك الامام. وبإليه قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا ابو علي الموصلي قال حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا عبد الاعلى عن داود عن ابي نضره عن رجل عن ابن مسعود انه صلى باصحابه فقرأ ناس خلفه فلما فرغ قال اما ان لكم ان تبقوا اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتم. وبإليه قال اخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتاده قال اخبرنا ابو منصور العباس بن الفضل النضروي قال حدثنا احمد بن نجده قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب أنه قال كانوا يتنقون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ شيئا قرأوا معه حتى نزلت هذه الآية التي في الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن أبي متين المقدمي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو يا هاشم وهو إسماعيل بن كثير المكي عن مجاهد أنه قال في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة. وبإليه قال وبإسناده قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن حميد العرج عن مجاهد في قوله فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة. وبإسناده قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عمران بن عيينة عن ليث عن مجاهد أنه قال في المكتوبة. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا المقدمي قال حدثنا أشعث بن عبد الله قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم بن أبي حراء عن مجاهد في قوله فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلاة والخطبة. هكذا وجدته وكذلك وجدته في تفسير روح بن عبادة عن شعبة أنه قال سمعت منصورا يحدث عن إبراهيم بن أبي حراء عن مجاهد أنه قال في الصلاة والخطبة. أخبرناه الإمام أبو عثمان قال حتى أخبرنا أبو بكر الشيباني وأبو صالح البيهقي وأنهما قال حتى أخبرنا مكي بن عبدان قال حدثنا أبو الأزهري قال حدثنا روح حاء قال وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جدي قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة وذكر وكذلك وفي رواية غيره عن شعبة. وأخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي العباس بن الفضل قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن شعبة عن منصور عن إبراهيم وابن أبي حرة عن إبراهيم وابن أبي حرة عن مجاهد أنهما قال حدثنا يعني حدثنا شعبة عن منصور وإبراهيم بن أبي حرة قال منصور حدثنا إبراهيم النخعي وقال ابن أبي حرة حدثنا مجاهد أنه ما قال في الصلاة والخطبة. طيب كأن الواو هذه زائدة وابن أبي حرة أو كأنه والله أعلم عن منصور وإبراهيم بن أبي حرة عن مجاهد، لأن الرواية التي بعدها هكذا عن منصور وإبراهيم بن أبي حرة، قال هنا في تاء عن إبراهيم عن أبي حرة. ماذا في طبعة الشيخ البسيوني محمد البسيوني؟ قال رحمه الله تعالى كذا قال سعيد بن منصور في تفسير وواشفه فسمع منصور بن المعتمر عن مجاهد صحيح وسمع شعبة من الحجاج عن إبراهيم بن أبي حرة صحيح فلا يشبه أن يكون ذلك كما في رواية سعيد بن منصور والله أعلم. وبإليه قال أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النضروي قال حدثنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن مجاهد في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قال في الخطبة يوم الجمعة. وبإليه قال وأخبرنا أبو عبد الله العابد قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن مجاهد في قوله فاستمعوا له وانصتوا قال في خطبة يوم الجمعة. وبهذا الإسناد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن سعد بن المسيب في قوله فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلاة. وبهذا الإسناد قال حدثنا ابن مهدي قال عن أبي عوانة عن مغيرة عن أصحابي عن إبراهيم في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قال في الصلاة. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا يوسف بن يعقوب عن شعبة عن منصور عن الحسن بقوله فاستمعوا له وأنصتوا قال في الصلاة. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا حميد بن شعيب قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا عنبسة بن عبد الواحد قال حدثنا زكريا بن حكيم أنه قال قال الشعبي وإذا جار الإمام فانصت فأنصت كما أمر الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له فاستمعوا له وأنصتوا. وبه إليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا حسن بن سفيان أي نعم أحسن الله يكون شيخ قال حدثنا الحسن بن سفيان قال حدثنا حبان بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري انه قال لا تقرا من وراء الامام فيما يجر به الامام بقراءه يكفيهم قراءه الامام وان لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرؤون فيما لا يجر به سرا في انفسهم ولا يصلح لاحد ممن خلفه ان يقرا معه فيما جر به سرا ولا علانيه. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وقد روى بعض الناس في هذا المعنى أحاديث مرفوعة وموقوفة سوى ما ذكرنا، وأنا لا أحب تدريس كتاب بأمثال تلك الأحاديث على وجه الاحتجاج بها. ومن قال بقول الشافعي رحمه الله في القديم احتج بالآية والآية باستماع قراءة الإمام فيما يجر بها دون ما يسر بها. قال الشافعي في القديم فهذا عندنا على القراءة التي تسمع خاصة، فكيف ينصت لما لا يسمع؟ وعلى هذا الوجه احتج أبو عبيد وغيره من أهل العلم والأدب من الآية. وقال محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه إنما يستمع لما يجر. قال الإمام أحمد رحمه الله ولا معنى لقول من زعم أن المأموم مأمور بالاستماع للقرآن والإنصات له وإن كان الإمام لا يجر بالقرآن. فمعروف في اللغة عند أرباب اللسان أن الاستماع لشيء إنما يمر به إذا كان الشيء مسموعا بالجملة، فأما إذا كان غير مسموع في الجملة فلا يمر بالاستماع له ولا بالإنصات له. ولأجل ذلك ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى ترك القراءة خلف الإمام فيما جار الإمام فيه بالقراءة دون ما خاف فيه بها، وهم أرباب اللسان. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استمع إلى حديث قوم يفرون من صب في أذنه الآن يوم القيامة، فذلك من الحديث الذي يصير مسموعا لمن استمع له من حيث لا يعلم به صاحبه. فأما إذا قصد الاستماع ولم يسمع فإنا لا نجعله مستمعا ولا مستحقا لهذا الوعيد، وإن كان مأثوما بما وجد منه من القصد إلى الاستماع وهو كما لو قصد معصية ثم لم يقدر عليها فإنه لا يقال له إنه فعل ولا صار مستحقا للوعيد الوارد فيها. وكل من لم يستمع للقراءة ومن لم يستمع القراءة لإصابة من يكون به أو تباعد عن الإمام فإنما يكون مأمورا بالاستماع والإنصات على طريق التبع لمن سمع حكما وشرعا. فأما اللغة فعلى ما حكينا والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بالقول الصحيح وهو أن القراءة واجبة خلف الإمام جار الإمام بالقراءة أو قامت بها زعم أن لا ننكر نزول هذه الآيات في الصلاة أو في الصلاة والخطبة كما ذهب إليه من ذكرنا قوله من أسلم من سلف هذه الأمة، غير أنهم أو بعض من روى عنه ومن روي عنهم اختصروا الحديث فقالوا في الصلاة مطلقا، ورواه أبو هريرة وهو أحفظ من روى الحديث بإدانه، ثم من تبعه من الصحابة والتابعين بتمامه مقيدا مفسرا بذكر ما كانوا يفعلون في الصلاة قبل نزول هذه الآية حتى نزلت في النهي عن ذلك، فوجب المصير إليه والاقتصار عليه. قال فوجب المصير إليه والاقتصار عليه دون السكوت عن القراءة التي وجبت. كان الشيخ خرجت. أحسن الله يكون. طيب ضبط شيخ هو وين؟ أنا ما انتبهت سبحان الله. ضبطتم أين خرجت الشيخة؟ هي كانت موجودة عند قوله اختصروا الحديث فقالوا في الصلاة فيكون ما بعدها. يعني من قوله قال الإمام أحمد بن عيد. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخة موجودة، شوف اسمها، بارك الله فيكم شيختنا الفاضلة. تسمعين شيختنا الله يحفظك؟ أيوه طيب أحسن الله لك. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن قال بالقول الصحيح وهو أن القراءة واجبة خلف الإمام جار الإمام بالقراءة أو قامت بها زعم أننا لا ننكر نزول هذه الآية في الصلاة أو في الصلاة والخطبة كما ذهب إليه من ذكرنا قوله من سلف هذه الأمة، غير أنهم أو بعض من روي عنهم اختصروا الحديث فقالوا في الصلاة مطلقة. وروى أبو هريرة وهو أحفظ من روى الحديث في داره، ثم من تابعه من الصحابة والتابعين بتمامه مقيدا مفسرا بذكر ما كانوا يفعلون في الصلاة قبل نزول هذه الآية حتى نزلت في النهي عن ذلك، فوجب المصير إليه والاقتصار عليه دون السكوت عن القراءة التي وجبت في أصل الشرع في الصلاة، مع إمكان الجمع بين قراءتها والاستماع لقراءة الإمام على ما نبينه إن شاء الله تعالى. وبإليه قال أخبرنا أحمد علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفان وقال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أبي بكر وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا أبو يعلى الموصلي قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا محمد بن دينار قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وبيني قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسلم عن أبي إسحاق يعني الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله نعم دقيقة طيب عاد الصوت الآن يا أخوان هل عاد الصوت الآن يا أخوان نعم نعم قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن عجل قال حدثنا علي بن مسلم عن أبي إسحاق يعني الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال الآية قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت الآية إلى آخرها. وبإليه قال أخبرنا أبو الحسن بن عبدان قال حدثنا أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي عياض عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يعني بذلك في الصلاة. وبإليه قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بشير بن الصانع الحافظ قال حدثنا أبو عمير بن نحاس الطبري قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمروا بالخشوع في الصلاة ونهوا عن الكلام. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله العابد وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي قال حدثني عبد الله بن عامر قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قال نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وبإليه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا الحسين بن علي الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن بشير بن صالح الدينوري الحافظ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن مصعب بن الزبير قال حدثنا عيسى بن المغيرة قال حدثنا عاصم بن عمر عن حميد بن قيس عن القاسم بن أبي مزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال نزلت في رفع أصواتهم قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبالخطبة يوم الجمعة وفي العيدين فنهوا عن الكلام في الصلاة. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم شيختنا وغفر الله لنا ولك وجزاك الله خيرا. آمين. تجيزين شيختنا الإخوة خاصة بما سمعوا وعامة بجميع المرويات وكذلك الأهل والأزواج والذريات والطلاب. أيوة نقدر جت كذا خاصة عامة بجميع الكلام يكون قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدرك وعلى منزلتك في الدنيا والآخرة، نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. الله آمين وياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.